السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع حبيبنا الغاليين أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والذين أسأل الله عز وجل أن يجمعنا معهم على حوض النبي محمد، نشرب جميعا شربة هنيئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا، ثم يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى مع حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وقائدنا ومعلمنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النهاردة نلتقي مع ضيف جديد، وقبل ما نلتقي مع هذا الضيف الجميل تلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، عايز أقول إن محتاجين نحن نراجع نفسنا في اللي سمعناه اللي فات ده كله، محتاجين نشوف ايه اللي اتغير فينا. هل مجرد ان احنا بنسمع يا جماعة سيرة الصحابة بس، مجرد بس كده يعني سرد قصصي كده وحواديت بنسمعه خلاص، ولا استفدنا من اللي فات وفعلا في حاجات اتغيرت فينا، فكرنا في ان احنا نكون فعلا من الناس اللي بيتسابقوا في مرضات الله والى طاعة الله سبحانه وتعالى؟ يا ترى احنا فعلا في حاجات اتغيرت فينا؟ اللي مش لابس حجاب ابتدت تفكر وابتدت تاخد خطوة نحو الحجاب، اللي ما كانش بيصلي يا ترى ابتدى يصلي، اللي ما كانش بيبر امه وابوه ابتدى يتغير ولا لا؟ حياتنا، طموحاتنا، اهدافنا، ايه اللي اتغير فينا؟ مش معقول هنفضل طول حياتنا يا جماعه مجرد بس ناس بتسمع وخلاص. اكيد لازم يكون في حاجه بتاثر فينا، حاجه بتغير فينا، لابد يكون في عندنا وقفات مع انفسنا، نقف مع نفسنا وقفه ولو حتى كل اسبوع مره، كل شهر مره، نشوف ايه اللي اتغير، ايه الحصيله اللي احنا عملناها، ايه الاخطاء اللي وقعنا فيها عشان نتداركها ونبعد عنها، ايه الحاجات الجميله اللي احنا يعني عملناها ولقينا ان احنا نقدر نكررها ونزود منها. انتوا عارفين كل واحد ربنا سبحانه وتعالى اعطاه يعني موهبه في طاعه معينه، بعد الفرائض وبعد التوحيد في واحد ما شاء الله موهبته في قيام الليل في النوافل بتاعت قيام الليل، واحد تاني موهبته في الصيام، الثالث في الانفاق، الرابع في مساعدة المسلمين، الخامس في التحلل من المظالم، الرابع في انه يعين الناس، الخامس في انه يسامح ويغفر ويعفو عن الناس اللي ظلموه، السادس، السابع، كل واحد ربنا اعطاه موهبة في حاجة معينة يستطيع ان هو بفضل الله يستثمرها في انه تقربه من مرضات ربنا ومن جنة المولى عز وجل سبحانه وتعالى. عشان كده بنقول محتاجين نقف وقفة نشوف ايه اللي اتغير فينا. جيل فريد عمالين بنسمع عنه وبنسمع القصص بتاعه عشان نقلده، مش عشان مجرد بس بنسمع توتة توتة فرغة الحدوتة حلوة ولا متوتة، لا، محتاجين ان احنا فعلا نشوف الناس دي عملت ايه عشان نعمل زيها. الناس دي لما عملت كده ربنا قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني ده مين دول؟ ده جيل ايه ده اللي ربنا رضوا عنه وفوق ده كله كمان بيقول ورضوا عنه؟ طب هم رضاهم عن ربنا يعني لا يزيدوا ولا ينقصوا سبحانه وتعالى، لكن شوف منقبه عظيمه جدا، مش ان ربنا راضي عنهم، لا، ان هو ربنا بيقول ورضوا عنه سبحانه وتعالى. ده الجيل اللي ربنا قال عنه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه وما قفلش الباب في وشك اخويا وحبيبي واختي الفاضله، قال ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عشان كده محتاجين نقف وقفه مع نفسنا نشوف ايه اللي اتعلمناه، ايه اللي سمعناه، ايه اللي ممكن نحققه، ايه اللي ممكن نقوم به. كل واحد فينا ممكن يكون في صحابه معين، طبعا انت لازم تحب كل الصحابه وما تفرقش من حد من الصحابه، في صحابه اعلى من الصحابه طبعا، ده شيء طبيعي، يعني ابو بكر شيء طبيعي انه اعلى من كل الصحابه، والعشر المبشرين بجنة أعلى من الذين بعد ذلك، وهكذا كل الصحابة لهم حتى يعني رتب ولهم مقامات ودرجات، لكن في المجمل لازم تكون بتحب كل الصحابة. لكن أكيد كل واحد فينا ممكن يكون في صحابي معين علق معاه جدا وعلقت معاه قصته وبيتمنى أنه يعني يتشبث هذا الصحابي الجليل بعد التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. جيل فعلا فريد، كون أن جيل زي دوت يجتمع في فترة معينة وفي مكان معين بكل ما يحمله من سلامة المعتقد وحسن الأخلاق والسلوكيات الجميلة والحب والإخاء والتعاون والود والرحمة، ويعني كل هذه الأشياء وتجتمع في وقت واحد، هذا من سعادة هذا الجيل الفريد. احنا قلنا النهاردة لو ان مجموعة من النابغين او واحد من الناس اللي يعني اللي هم بيسموه فلتات، يعني واخد بال حضرتك، ان صح القول، يعني اتولد في مكان، فهذا يكون من سعادة اهل هذا الزمان. يعني لو يعني سلمنا مثلا بان سيدنا ابو بكر الصديق او سيدنا عمر او سيدنا عثمان او سيدنا علي او اي واحد من الصحابة الافاضل وجد في هذا الزمان، اليس هذا من سعادة اهل هذا الزمان؟ فكيف لو اجتمعوا جميعا في هذا الزمان؟ تبقى سعادة ما بعدها سعادة. فعشان كده بقول لك احنا يعني بسأل سؤال ونفسي الاقي حد يرد عليه، ليه ما نلاقيش فينا الان واحد مثل مصعب بن عمير او طلحة بن عبيد الله او الزبير بن العوام او سعد بن ابي وقاص يعني او سعد بن معاذ او الناس الافاضل لكم، ليه ما يتوجدش يا جماعة؟ يعني سبحان الله شيء عجيب جدا، الاله الذي يعبدوه هو الاله الذي نعبده، والقرآن الذي أنزل عليهم هو القرآن الذي بين أيدينا الآن، والسنة التي اتبعوها هي السنة التي بين أيدينا الآن، والكعبة التي كانوا يتجهون إليها هي نفس الكعبة التي نتجه إليها. يبقى العيب فينا احنا بقى، يبقى المشكلة عندنا احنا، يبقى احنا المشكلة عندنا ولازم نشوف تتغير ازاي. الصحابة الميزة الكبيرة اللي كانت عندهم بعد حبهم لله وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام ان هم كانوا بيحاسبوا نفسهم دايما، كان اسوها كده يعني لقوا ان الدنيا ما بتسويش حاجة، لان النبي علمهم كده قال الا ان الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما، وقال صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الاخرة الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما رجع. فزهدوا في الدنيا ورغبوا في الاخرة وبدأوا يعني على طول كأنهم يرون الجنة والنار نصب أعينهم، فكانوا دايما على طول اجتهاد في الطاعة، اجتهاد في العبادة، اجتهاد في كل ما يقربهم من الله سبحانه وتعالى. احنا عشان نحاسب أنفسنا المحاسبة تحتاج حاجتين حبيبي، ركزوا معايا في النقطة دي، المحاسبة تحتاج لأمرين. أول حاجة استحضار كل ما يدور في الظهر الآخرة، بدءا من دخول ملك الموت وانتهاء بالجنة أو النار. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى استحضار كل ما يدور في الدار الأخيرة، أقعد أتذكر بقى كده، أقعد أقول ده اللحظة اللي هيدخل فيها عليا ملك الموت، أحب يخش عليا وأنا علبة الدخان تحت مخدتي ولا المصحف محفوظ جنبي ولسه يا دوب كنت بقرأ وبنام شوية عشان استريح، أيهم أفضل؟ الملك الموت لما يخش عليك تحب يخش عليك وانت اصلا كنت في الوقت دوت متبرجة ولا كنت محجبة؟ ما اقصدش محجبة في البيت، يعني اقصد في الزمان ده كنت محجبة ولا كنت متبرجة؟ ملك الموت هيخش عليا، يا ترى احب يخش عليا وانا كنت بر بام وابويا ولا اخر حاجة قايل لهم كلمتين في العظم يوجعوا ورحت نايم ودخل عليا ملك الموت؟ قرر بقى وشوف ايهما افضل بالنسبه ليك، هتلاقي نفسك في اخر حاجه بتعملها قبل ما تنام لازم تكون خير. عشان كده كان اخر حاجه النبي بيعملها وكان بيعلمنا ان احنا نعملها اذكار النوم، وان احنا نتحلل من المظالم، وان احنا نستغفر ربنا سبحانه وتعالى ونتوب الى الله وننام على توبه. شوف قد ايه فالنبي عشان بيعلمنا ازاي ان احنا نحسن علاقتنا بالخالق ونحسن علاقتنا بالخلق. اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها، ده علاقتك بالخالق، وخالق الناس بخلق حسن ده علاقتك ايه بالمخلوق. هي دي المساله، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يجمع ما بين احسان العلاقه ما بين المخلوق والخالق وما بين المخلوق والمخلوق الذي مثله. فدي مساله مهمه جدا، يبقى استحضار كل ما يدور في الدار الاخره. هخش القبر، اخش القبر وانا احوالي الايمانيه عامله ازاي؟ ايه اللي يصرك تخش القبر وانت اصلا كنت تارك الصلاه ولا كنت بتصلي وما شاء الله ومت وانت كمان ساجد؟ فتبعث يوم القيامة وانت ساجد. طب تيجي وقارن بقى كل احوال الدار الاخره، ولما ابعث لما اقف بين ايدين ربنا احسن اكون واقف بين ايدين ربنا وانا قدمت خير كتير ولا ما قدمتش؟ ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم. قدمت ايه ونفسك تقدم ايه وتحب؟ يعني اسال واحد كده مثلا يكون حتى هو مش مطيع لله، تحب لما تقف بين ايدين ربنا حبيبي في الله تحب تكون اعمالك عامله ازاي؟ ايه البديهي والفطره الجميله؟ يقول لك طبعا احب اكون انسان من خيره الصالحين. طب ما انت فيه اهو، والحق نفسك قبل ما تصرخ وتقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، فيقال لك كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. وشوف بقى قيس بقى كل مراحل الاخر بقى، من استلام الصحف للوقوف بين يدي الله للصعود على الصراط للميزان لذا للجنه للنار، قيس وظبط المساله. قال الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه ان الله اذا اراد العبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنه وعينا يرى بها النار، فلا يعمل عملا ولا يقول قولا الا عرضه على الجنه والنار. الكلام ده يوصل الجنه نقوله، العمل ده يوصل الجنه نعمله، لا ده الكلمة دي توصل النار. وإن رجلا ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا ترفعه في الجنة 70 خريفا، وفي رواية يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وبالعكس بقى، وإن رجلا ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهودها في جهنم سبيلا خالفا، وفي رواية يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. احسبها بقى، احسبها كده وظبطها. يبقى أول حاجة حبيبي في الله استحضار كل ما يدور في الدار الآخرة. الحاجة الثانية علو همة يترجم هذا العلم إلى عمل. الله، يبقى عندك همة عالية. همة عالية في إيه؟ همة عالية مش إن أنا عايز بس أنجو من النار فقط، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا، ده الموضوع أكبر من كده. ده الموضوع إن النبي عليه الصلاة قال: فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن جل جلاله. يبقى أنا بقى همتي بقى هنا إيه؟ استحضرت كل ما يدور، وعرفت إن في دخول ملك الموت، وفي سكرات، وفي نزل الروح، وفي قبر، وفي ضمة، وفي عذاب أو نعيم، وبعدين بقى في بعث ونشور ووقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وانتظار بدء حساب ممكن يكون 50,000 سنة أو أقل أو أكثر أو أقل عفوا، ثم بعد ذلك وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وبعدين الصحف، وبعدين الميزان، وبعدين الصراط، كل ده أستحضره. ولا ده أنا عايز أنجو، ده أنا ما استحملش حتى موضوع الصراط، مش هقول بقى الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى بقى، والإنسان يوضخ بين يدي الله وربنا يقول له: عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. أنا ما أستطيع، ما أتحمل أن أقف بين يدي حبيبي سبحانه وتعالى ويقول لا ويعدد عليا ذنوبي كلها وآثامي من يوم ما كلفت لحد ما مت. ولذلك احد السلف في يوم من الايام عد ايام عمره، او عد سنين عمره، فكها ايام فلقاها اكثر من 21,000 يوم. فقال سبحان الله، 21,000 يوم، يعني كان سنه عدى 60 سنة، 21,000 يوم، لو عملت في كل يوم بس ذنب واحد يبقى هلقى الله سبحانه وتعالى، القى الله ب21,000 ذنب، فكيف وقد أذبت في كل يوم أكثر من 100 ذنب؟ فتاب إلى الله عز وجل وعاد إلى الله، وكان دي سبب توبته، إنه بس عمل إيه؟ فك أيام عمره أو فك سنين عمره إلى أيام، وقال ده أنا لو أذنبت في كل يوم ذنب واحد ده أنا كده قضعت. فما الظن لو أنا بقى أذنبت في كل يوم 100 ذنب و200 ذنب؟ وفي ناس يعني ربنا عارفين عافيك قاعدين ليل ونهار قدام الكليبات وقدام الأفلام وقدام المسلسلات، مش بيبقى 200 ذنب ولا 200 ولا 100 ذنب بقى، ده بتبقى بالالاف. ربنا يعافينا يا رب ويعفو عن كل مبتلى بهذه الاشياء، ويتوب على كل عاصم، وان يرزقنا جميعا التوبه النصوح. يبقى اول حاجه استحضار كل ما يدور في الدار الاخره. ثاني حاجه علو همه يترجم هذا العلم الى عمل. ان انا اقعد بقى اقول في نفسي: طب ما انت عرفت اهو ان في اخره وفي قبر وفي بعث وفي حساب وفي وفي، مش عرفت؟ طيب انا بقى ترجم العلم ده الى عمل، ان انت تحاول بقدر الامكان ان انت تستعد لليوم ده، ان انت تجهز نفسك وتضبط نفسك علشان في يوم هتقف في بين الله سبحانه وتعالى، وستسأل عن كل صغيرة وكبيرة، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ربنا يقول إيه؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. تعال نبدأ لقاء ميلادي مع ضيفنا الكريم المبارك، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ضيفنا النهاردة معروف بأنه كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أعلم الناس، كان أعلم الناس بالفتن إلى قيام الساعة. ضيفنا الميلادي هو حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. تعالوا نبدأ قصته من أولها. نبدأ من أول قصة والده اللي هو كان اسمه حسين بن جابر. حسين بن جابر كان عايش في مكة، هو كان مكي، كان من قبيلة اسمها بني عبس، وبعدين قدر ربنا سبحانه وتعالى ان حصل مناوشات بينه وبين واحد من جيرانه، فوصل الامر الى يعني التشاجر، وبعدين وصل الامر الى القتل. والد حذيفه اللي هو حسين ابن جابر قتل واحد من قوم بني عبس، يعمل ايه؟ خاف ان هم يقتلوه، طبعا اكيد كانوا يقتلوه، فهرب وطلع على المدينه المنوره، وراح ايه دخل على قبيله بني عبد الاشهل. فاكرين حضراتكم قبيله بني عبد الاشهل اللي هي قبيله سعد ابن معاذ رضي الله عنه وارضاه. دخل على القبيله وراح محالفهم، فسموه، هو كان شافوا اسمه ايه، فسموه اليمان. ليه؟ لانه حالف اليمانيه اللي هم الانصار. واضح كده؟ يبقى نبدا الحته دي من اولها كده. والد حذيفة بن يمان كان مكي من بني عبس، كان مكي منين؟ من بني عبس. حصل مشكلة بينه وبين واحد، قاموا الاثنين وتقاتلوا، فقتل حسين بن جابر اللي هو والد حذيفة بن يمان، قتل الرجل ده، فهرب لكن خاف لا يتقتل. فلما وصل المدينة دخل على قبيلة بني عبد الأشهل اللي هي قبيلة سعد ابن معاذ، وبعدين راح محالف اليمانية اللي هم الأنصار فسمي اليمان. فلما بعد ذلك عاش فترة كده كبيرة وأراد أنه يتزوج، رجل في وقت من الأوقات بيحس أنه محتاج لزوجة، فتزوج حسين ابن جابر اللي هو اليمان اللي هو والد الحذيفة، وبعد ذلك أنجبت له امرأته، أنجبت له حذيفة ابن اليمان. طبعا فرح فيه فرح كبير جدا جدا، انه سبحان الله نضاجة الطفل وذكائه على فكرة بيبان وهو حتى لسه طفل صغير، لكن الطفل كده ما شاء الله ترى علامات الذكاء والنبوغ والنباهة تحس انها باينة عليه. وفي واحد تاني تاني العكس، يعني تلاقي علامات اللي مفيش ذكاء ومفيش نبوغ بيبقى باينة برضو عليه، لكن يقدر ينمو قدراته شوية يعني يستعين بالله. لكن هي مواهب وقدرات ربنا سبحانه وتعالى بيمتن على كل واحد بما يعني يوافقه وبما ينفعه بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم ابوه كان بيحبه جدا جدا كشأن اي اب، بل اكثر يعني كان يحبه حب عجيب جدا. المهم يقدر ربنا سبحانه وتعالى بعد فترة يسيرة ظهرت تباشير الاسلام وظهرت شمس واشرقت شمس الاسلام على ارض الجزيرة، وسمع بذلك حذيفة ابن اليمان، وكان ابنه بقى وكان والده كان برضو موجود معاه، فالاثنين كان حذيفة طبعا كان كبر يعني، وسمع هو ابوه عن الاسلام وسمع عن النبي عليه السلام. فالمهم طبعا النبي في الوقت ده كان فين يا جماعة؟ النبي كان في الوقت ده كان في مكة، وحذيفة ابن اليمان هو ابوه اللي هو اليمان كانوا قاعدين في الوقت ده في المدينة. طب نستنى بقى لما النبي يجي المدينة، وطبعا النبي عليه السلام راح المدينة بعد ايه؟ بعد 13 سنة، فهم مش قادرين يصبروا. شوف قد ايه الحب يا اخي، شوف قد ايه الانسان لما يسمع عن الخير ما يتاخرش. ده درس كبير جدا من جماعه والله، ان احنا قاعدين دلوقتي بنتكلم وعاملين بنقول الصحابي والصحابه وعملوا وسووا وضحوا وبذلوا الجهد وكانوا في العباده ما شاء الله غايه في العباده، وكانوا متبعين للنبي وكانوا بيبروا ابائهم وامهاتهم وكانوا بيعملوا. طب ما نقدر احنا كمان نعمل زيهم، ودلوقتي حالا ومش قبل ما الحلقه تنتهي كمان، لا ده انا اوطى الحلقه بقى واتصل ازيك يا امي، ازيك يا ست الكل عامله ايه، ولا بلاش اتفرج على الحلقه بعد الحلقه، خليها بعد الحلقه احسن. يعني ايه المهم ان انت تعجل بالخير، مسائل الخير حبايبي اوعى حد ياخر الخير اللي ممكن يعمله النهارده، اوعى ياخره لبكره، لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، لانك ممكن ما تعيش لبكره، ممكن الواحد يموت دلوقتي بعد ساعة بعد ساعتين. فالخير اللي نفسك تعمله اعمله دلوقتي ما دام في امكانك انك تعمله دلوقتي، اوعى تأجل عمل النهاردة لبكرة. ان لله عمل بالليل لا يقبله بالنهار، وعمل بالليل لا يقبله ايه، وعمل بالنهار لا يقبله بالليل. فاذا المسألة ايه؟ مسألة عبادة الوقت، عبادة الوقت، ان احنا نجتهد في ان احنا نؤدي العبادة في وقتها. يعني اديك مثال بسيط خالص، يعني لو ان واحد جه مثلا في موسم الحج وكان يستطيع معاه ثمن الدابة او ثمن الطائرة او غير ذلك، ومعاه فلوس وعنده صحة، وقال مش هحج دلوقتي وانا ما مش قادر، وبعدين فجأة بعد ما موسم الحج عدى وبعدين هو بقى ايه بقى جه بعدها حس كده بانه يعني مرض وعلامات الموت قربت، فقال بس خلاص انا مش هلحق ان انا احصل موسم الحج الجاي، انا هحج في جمادة الثاني او الاخرة. هل يقبل منه حد؟ رغم ان هو خد بالكم حاجه، رغم ان هو عمل اشياء جميله يعني ما عملش حاجه، ما عملش معصيه، ده هيروح يحرم من الميقات ويطلع على مكه وهيعتمر، هيسعى ويطوف، هيطوف ويسعى، وبعد كده هيطلع على منى، وبعد منى هيطلع على عرفات، ويعمل كل الحاجات ديت بس في جمادى الاخره. هل يقبل؟ لا ما يقبلش، ان في عباده للوقت. طب واحد يقول طب انا لله عليا صيام شهر في السنة، الشهر ده انت لا هنقيه بقى، انا اصوم بقى في ربيع او اصوم في صفر، لا ما ينفعش لازم يكون في رمضان، خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ فاذا ايه في عبادة الوقت، اجري واسعى واجتهد واكتنز واغتنم كل لحظة تمر في حياتك قبل ما تعدي وتندم عليها بعد كده. هشوف هو بمجرد ما سمع عن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، انت برضه كده كل لما تسمع عن سنة للنبي تقدر تعملها النهارده ما تأجلهاش لبكره. كل ما تسمع عن امر من اوامر النبي او امر من اوامر الحق سبحانه وتعالى وتقدر تنفذه نفذ، نفز وما تأخرش. يا أيها الذين أمنوا، النداء جميل لي كمؤمن ومؤمنة، فأصغي له سمعك فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. فأول ما سمعوا بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، الاثنين خرجوا من المدينة، راحوا مكة وراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام وسألوه إلى ما تدعو يا رسول الله، فقال أدعو إلى كذا، وسمعوا بعض آيات القرآن. فأسلم حذيفة ووالده اليمان في التو واللحظة، ورجع مرة أخرى إلى المدينة وهما في غاية السعادة والسرور. ده برضو درس تاني جميل أخوي وحبيبي، عشان عايزين مع كل حتة كده ناخد درس ضمطت كده، وما نعداش على مسألة أنها مسألة قصة وبس وحكاية بنحكيها وخلاص. اليمان خد ابنه حذيفة، راح فين؟ راحوا للنبي. عشان إيه؟ عشان يسمعوا، إذا كان هو نبي هيسلموا، ما كانش نبي خلاص هيرجعوا. فراح في مشوار فيه طاعة ولا مفيهوش طاعة؟ فيه طاعة طبعا. طب المشوار ده قد ايه؟ 450 كيلو. راكبين ايه؟ راكبين بقى زي اللي راكبينه، راكبين فرس، راكبين جمل، ماشيين على رجليهم، هم كانوا راكبين. طيب المسافة دي بعيدة ولا قريبة؟ بعيدة جدا طبعا، من مكة والمدينة مسافة بعيدة. من انت النهاردة بتركنها بالعربية وبتبقى زهقان وتعبان جدا، فما ظنك لو راكب فرس؟ لا في بقى لا مكيف ولا في حاجة بتظلل عليك، ده انت منك الشمس على طول. ورغم ذلك راح 450 كيلو رايح، وسمع الكلمتين واسلم، ورجع 450 كيلو مرة تانية، يعني 900 كيلو، علشان بس يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. عرفت قد ايه الدين غالي؟ طبعا الدين غالي جدا، والله ما في اغلى من الدين. بس للأسف في ناس بتصرف في دينها، لان دينها ده وصلها ببلاش من غير اي كد ولا تعب. طلع على البطاقة الشخصية في السجل المدني مكتوب فيها فلان الفلاني عبد الله او محمد او احمد او محمود، لا نفسي مسلم، خلاص لا نفس مسلم. طب انت ليه نفسك مسلم؟ حافظ بقى على النعمة دي، انت ورثت. وانا عارف ان الوريث لا يشعر بقيمة الشيء مثل الذي جمع. ابوك تعب وكد وسافر وتغرب وعمل وجمع المال ده، ولما مات انت ورثت. لا يمكن تحس بطعم المال دوت ولا تشعر بقدره، لان انت ما تعبتش ولا تغربت زي ابوك. ابوك هو اللي تعب وشئم، فانت يعني ممكن تهمل في المال ده وممكن تصرفه وممكن تروح تتفسح بيه، لكن لو كان ابوك بقى عايش ومعاه المال ده كان لا يمكن يفرط في المال ده بسهولة. مش هيكون بخيل، بس هيكون حريص، يعني المال هيحطه في المكان المناسب، بحيث ان هو تعب في المال ده كتير جدا فمش هيفرط فيه بسهولة. كذلك الصحابة رضي الله عنهم، مع بعض المثل ده مال ودين، ان الصحابة تعبوا جدا جدا جدا عشان يقولوا كلمة لا اله الا الله. شفنا دي سلمان الفارسي 20 سنة يا اخوانا، ربنا يبارك في عمرك يا رب وفي عمرك يا اختي، 20 سنة واكتر من 20 سنة يبحث عن الحق، يشتغل، يسيب ابوه كان رئيس القرية وهو كان قاتل النار، يعني كان اهم رجل في الدولة بعد رئيس القرية هو اللي كان بيوقد النار للمجوس. سيب العز وسيب الرفاهية وسيب الملك ده كله عشان يروح يبقى خادم عند اسقف في كنيسة، ودوت ودوت، ويروح عند 5 ويبقى خادم تحت رجليهم كلهم، في النهاية عشان يصل الى الحق، وفي النهاية يصل بعد اكثر من 20 سنة ويباع ويصبح عبدا رقيقا لواحد من اليهود من بني قريظة، وفي الاخر يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم انه النبي، فيشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قد ايه الدين غالي، قد ايه. عشان كده ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. جالك الدين ببلاش، جالك ببساطة، جالك بيسر وسهولة، كل اللي مطلوب من حضرتك وكل اللي مطلوب من حضرتك حافظ على الدين. واحنا في امريكا كان من ضمن العجائب اللي شفتها الحقيقة، فوقت بيعرفون على الشاب ده اسمه ايه، على ما اذكر كان اسمه ميشيل بطرس كذا كذا كذا، في الاخر محمد. فانا دماغي يعني ايه، يعني بقيت بستغرب، طب ايه اللي جاب محمد صلى الله عليه وسلم، اللي جاب الاسم ده، يعني اسم محمد في وسط الاسم ده كله، ميشيل جرجس مش عارف ايه كذا كذا وفي الاخر محمد. قالوا لي اصل جده او ابو جده يعني لما كان هنا زمان كان مسلم، وبعد كده ابنه تنصر فسمى نفسه اسم تاني، والولاد كلهم طلعوا ايه، طلعوا نصارى. شوف قد ايه، لما الجد بس فرط في دين الله سبحانه وتعالى وترك الاسلام، الذرية كلها طلعت غير مسلمة وكلهم في ميزان سيئاتهم. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ عشان كده ربنا بيوصينا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. وحق تقاته ديت يعني ايه؟ يعني ما فيش حد يقدر يتقي ربنا حق تقاته، خد بالك. عشان كده قال في ايه ثانيه ليه؟ قال فاتقوا الله ما استطعتم. لكن في النهايه بقى في جمله دي ما نقدرش نحيد عنها، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. الله، ربنا يا رب يحشرنا مع زمرة المؤمنين والمسلمين يا رب العالمين، ويميتنا على نعمة التوحيد والإيمان، اللهم آمين. فشوف سبحان الله، فشوف تعبوا قد ايه الصحابة عشان بس يقول كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. شوف سيدنا بلال، شوف العذاب اللي شافه ده كله عشان يبقى مسلم وموحد. شوف صهيب الرومي يهاجر ويسيب ثروته اللي جمعها في 13 سنة عشان بس يفضل مسلم ويفضل كده على التوحيد لحد ما يموت. وكتير أو أمثلة كتير جدا من الصحابة اللي ضحوا بكل حاجة. مصعب بن عمير كان من أثرى وأغنى ويعني أعطر فتيان مكة، ورغم ذلك كل ده سببه أصبح يعني تخشف جلده حتى أصبح مثل جلد الحية، حتى أنه لما مات، لما قتل في غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه، استشهد في يوم أحد، النبي عليه أراد أن يكفره، فكانت عليه نمرة يغطي بها رأسه تبان رجليه، يغطي رجليه تبان رأسه. ده مين؟ ده مصعب بن عمير اللي كان لما يمر من طريق، لو حضرتك عديت من الطريق ده بعد ربع ساعة تشم العطر اللي كان حاطه مصعب بن عمير في الطريق، بتقول أكيد مصعب بن عمير كان معدي من الطريق ده. ضحوا كتير قوي، وإحنا المفروض مننا إحنا كمان نضحي. ضحينا بإيه بقى؟ إيه اللي ضحينا بيه بجد؟ يعني بالكتير قوي اتفرجنا على إخواننا في غزة وهم محاصرين وتعبانين ومبهدلين، واخواننا في العراق، واخواننا في دارفور، واخواننا في اقطار يعني في في في معظم اقطار العالم وهم يعذبون. وبالكثير قوي يعني قعدنا مصمصنا الشفايف وقلنا لله وانا راجعون وربنا يكون في عونكم وخلاص. لكن ايه الموقف الايجابي اللي احنا قمنا بيه؟ ممكن يكون كتير مننا ما عملش حاجه خالص، ممكن يكون كتير مننا حتى ما اهتمش باسرته كاسره، يعني ان هو يربي اولاده، ان هو يربي زوجته، ان هو يربي نفسه علشان الاسره دي تقدر تعيش عيشه كويسه ترضي الله سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. شفت قد ايه تعبوا قد ايه؟ 900 كيلو رايح جاي على الخيل او على الجمال عشان بس ينطق كلمه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية، اليمان خد ابنه مين؟ اللي فين؟ لمكان طاعة، رايح للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اليمان واخد ابنه عشان يوديه للنبي صلى الله عليه وسلم، وانت واخد ابنك عشان توديه مصيف في عز شهر 7 و8 ولا 6 في عز ما النساء كاسيات عاريات على الشواطئ عياذا بالله. أنا معاك عشان ما نبقاش متزمتين او مقفلين الدنيا كلها، انا معاك في انك ممكن تودي زوجتك واولادك مكان زي دوت، بس بشرط في مكان ما يكونش في حد يعني يكون مكان هادي. ايه المشكله؟ لا مانع. هو البحر في حد ذاته حرام؟ لا طبعا، كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، ابدا عمرها ما كانت محرمه، انما الذي يفعل على الشواطئ هو المحرم. طب لو وجدنا شاطئ ما فيش عليه محرم بقى، لو جبنا شاطئ بين الخيمة والخيمة او بين الشمسية والشمسية 2-3 كيلو متر، ولا انا شايفهم ولا هم شايفيني، جميل، انزل انت وولادك، حلو قوي. زوجتك طبعا مش تلبس نايو، يعني زوجتك هتنزل معاك لابسة حجابها، هتنزل بقى تبل رجليها في المية كده، تقعد على الشط تاكل لقمة حلوة، تشم شوية هوا جميلة، مفيش مشكلة خالص. لو ما حد مش شايفكم مثلا تجروا ورا بعض، تلعبوا مع بعض كورة، مفيش مشكلة، يعني احنا مش عايزين نقفل الدنيا برضه عشان المساله، لا نبقى قافلين قوي ولا نبقى متسيدين قوي. يعني وكذلك جعلناكم امه وسطه، ولادك الشباب ينزلوا هيلبس شورت شرعي كده وفانيلا من فوق وينزل ويقوم براحته مفيش مشكله. بناتك لو كانوا صغنطتين خالص اطفال صغيرين ينزلوا يقوم مفيش مشكله. لا كبروا شويه خلاص زي امهم كده يبلوا رجليهم في الميه كده، او تجيب كرسي عند اول الشط كده والموجه كده عماله تخبط في رجليها وطالما محدش شايفكم، وتنبسط وتقضي وقت جميل، يوم اثنين اسبوع تغير هواء وتاكل لقمه نظيفه وتحمد ربنا وتشوف المناظر الجميله دي وتسبحه بحمد الله سبحانه وتعالى طالما ما فيش معصيه. عشان مش حد يقول لك النهارده ايوه عم قاعد الشيخ بيقول لك يا عم ايه المصايف حلال ويلا كله يروح، انا ما قلتش كده، الكلام واضح اهو. انا بقول لو ما كان في معصيه ما تروحش، لو كان فاضي خالص بينك وبين الشمسيه اللي بعدك 2-3 كيلو زي ما بيحصل في بعض الاماكن في مرسى مطروح، ما شاء الله في اماكن واسعه جدا جدا واماكن محدش هيشوفك فيها خالص. فانت نقي مكان فاضي وروح فسح ولادك فسح زوجتك ومفيش مشكلة. لكن مكان فيه معصية وتروح تفرج اولادك النسمات الطاهرة الجميلة ديت الاصحاب القلوب الطاهرة وتملأ قلب ابنك بالصور المقززة الفظيعة دي, ده انت كده بتفسده وبتضيع عليه دينه. الولد هو صغير يقعد يطلع على اجساد النساء, والبنت وهي صغيرة تطلع على اجساد الرجال اللي ماشيين والعورة المغلظة بين قدامهم الان عايزين بالله على الشاطئ. طبعا ده مفسد ايام افساد لهؤلاء الاولاد وتضييع لهذه الرعية. وما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه رائحة الجنة. يبقى دي نقطة, يبقى ما خدش ابن عشان يوديه مصارف في شهر 6 و7 و8 واخد بالك, او مش هرتبط بشهور ما ودهمش في اماكن زحام ومعاصي. دي نقطة. ما خدش ابني للسينمات والمسارح, ما اخدوش اوديه خمرات او بار او اقعد في البيت فاتحين مع بعض النت على اماكن اباحية او قاعدين مع بعض على قناة اباحية برضو او قناة كليبات وقاعد اتفرج انا وابني على الكلام ده كله. والولد يقول لك والدي ده اصل راجل لارج يعني خد بالك, يعني الكلام ده كله اصلا محرم. انما اخد ابني مثلا واولادي وزوجتي لفسحة ما فيهاش معصية, يا سلام, يا ريت والله يا ريت الكل يهتم بالمسألة دي. ومش عيب, انا عن نفسي باخد اولادي وبنروح نتفسح في اماكن ما فيهاش معصية. ليه لا اخد زوجتي واولادي ونفسحهم؟ ليه؟ هو يعني الموضوع مكتوب عليهم يعني علشان مثلا بيت زوجها داعية يبقى خلاص حياتهم كلها تبقى مقفولة وما ينفعش ابدا يفرض على نفسهم ولو يوم في السنة او حتى يوم كل 6 شهور او كل 3 شهور او كل شهر حتى؟ ليه تحرم اولادك؟ اولادك دولت برضو مهما كانوا اطفال محتاجين برضو يفرضوا عن نفسهم. ما احنا واحنا اطفال صغيرين ما كانش عندنا طبعا المتعة دي كلها, لكن كان عندنا حرية في ان احنا نخرج نلعب في الشارع, نلعب على الجناين, نلعب على البحر, نلعب يعني. وكان يعني لا بتاعنا ما بكرتناش حاجة يعني استغماية فيك على عالي يكيك على الواطي مش عارف ايه, نلعب كورة شوية, ننزل البحر شوية, وهكذا كانت اعمال ولعب وحاجات بنبسطنا جدا وما كانتش بتكلفنا ولا حاجه بالمره ولا بتكلف اهلنا اي حاجه. لكن دلوقتي احنا في عصر طبعا لعب الاولاد مكلفه وحياتهم مكلفه وفسحهم مكلفه, لكن برضه كل ده ابتغاء مرضات الله عشان تسعد زوجتك واولادك. يبقى الاصل انت تاخد, اما ما فيش مشكله تاخد اولادك تفسحهم, تاخدهم لعمره حبيبي في الله, بدل ما تقعد تجهز وتعمل جمعيه طول السنه عشان تودي اولادك المصرف, طب ما توديهم عمره وفرقها مش كبير قوي يعني للدرجه دي, وديهم عمره يستمتعوا بفضل الله سبحانه وتعالى ويعيشوا اجمل اوقاتهم بفضل الله سبحانه وتعالى. فدي مساله مهمه جدا جدا جدا, مساله التربيه. طبعا سيدنا حذيفه زي ما انتم شايفين ابوه كان مكي الاصل, كان من بني عبس, لكن حذيفه بن يمان اتولد فين؟ اتولد في المدينه. فكان حذيفه مكي الاصل, خد بالك بقى, مدنيه النشاه. يبقى مكي الاصل ايه؟ مدني النشأة. ولذلك خيرها النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت كنت من المهاجرين وإن شئت كنت من الأنصار فاختر أحب الأمرين إلى نفسك. فقال بل أنا أنصاري يا رسول الله, رضي الله عن حذيفة وعن والده اليمان رضي الله عنهما جميعا وعن الصحابة أجمعين. طبعا حذيفة بن اليمان ووالده اليمان طبعا كانوا في غاية الشوق, بقى قاعدين بقى زي ما بيقولوا كده على أحر من الجمر فترة كبيرة جدا جدا, سنوات طويلة. امتى النبي هاجر من مكة الى المدينة؟ امتى النبي هاجر؟ لانهم عايشين في المدينة. امتى النبي هاجر من مكة الى المدينة وفضل مستنيا يا جماعة فترة طويلة جدا الى ان اشتد بقى الايذاء من المشركين لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, ايذاء لحد ما نعرف فجأة اذن للصحابة بامر من الله سبحانه وتعالى الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم, اذن للصحابة بالهجرة الى المدينة المنورة. ثم هاجر النبي بعد ذلك خلف الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. لما هاجر النبي ده كان اسعد لحظة واسعد يوم في حياة حذيفة ووالده اليمان رضي الله عنهما. طبعا سعادة انا ما استطيع ان انا اوصف يعني ازاي الواحد يكون سعيد بلقاء النبي وبصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هاجر النبي ونزل الى المدينة, وبدأ طبعا حذيفة يستثمر الفرصة دي في انه يكون قريب جدا من النبي. طبعا شيء طبيعي النبي يبقى المدينة خلاص بقى يكون قريب جدا, كان ملاصقا للنبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة بن يمان لما قرب من النبي, النبي حبه جدا وبقى يقربه اليه, وحس ان الشاب دوت ذكي جدا وعنده قدرة على ادارة الامور, على فن ادارة الامور, وانه عنده قدرة, عنده امكانيات وعنده مزايا وعنده سرعة بديهة يعالج بها اعطى المواقف بس. وانما السلام كان عنده يعني فراسة في اي انسان يتفرس, وكان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرأف أمتي بأمتي، وفي رواية أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأعلمهم بكذا كذا فلان، وأشدهم حياء عثمان، وهكذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عارف إمكانيات كل أحد من الصحابة، وكان يضع الصحابي في المكان المناسب. حس إن حذيفة بن يمان ذكي جدا ولماح جدا وعنده سرعة بديهة، وإنه ممكن يعتمد عليه في مسألة مهمة في غاية الخطورة. إيه هي المسألة المهمة؟ في متى أخوه وحبيبه وأخته الفاضلة كان الإسلام كان ضعيف جدا، كان مالوش شوكة بالمرة، يعني ما كانش يشيل شوكة، فكان بالتالي كان طبعا المشركين بيتسلطوا على المسلمين ويؤذيهم أشد الإذاء. خد بالك بقى من الحتة المهمة دي. فكان في مكة، هل كان في مكة كان في منافقين؟ لا طبعا، لأن المنافق ده هو بينافق ليه؟ لأنه خايف. طب المسلمين كانوا ضعاف جدا جدا، فبالتالي كان في مكة إسلام وكفر بس لا ثالث لهما. لما راحوا بقى المدينة وأقام النبي دولة شامخة عظيمة قوية في المدينة، خدوا بالكم بقى، وأصبح فيه دولة كبيرة اسمها دولة الإسلام في المدينة، أصبح اللي موجودين في المدينة، خدوا بالكم بقى، ما بين يهود، فاليهود عملوا معاهدة مع النبي عليه السلام ان ما حدش يتعرض لحد، وان لو جه عدو من الخارج هنقف ضد احنا الاثنين، يا اما حتى على الاقل نخلي بينك وبين العدو احنا ايه ما نعملش اي حاجة، لا نحارب معاك ولا ضدك. فضل مين بقى؟ فضل الناس اللي لسه ما اسلموش. طب لو ما اسلمناش يبقى حاجة من الاثنين، يا هندفع الجزية يا اما هنتقتل. فحد بهؤلاء المنافقين يعملوا ايه؟ حد مما يعصموا دماءهم واموالهم، قالوا بس خلاص اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوها من وراء الامد بس علشان يعصموا دماءهم واموالهم. فابتدى يظهر النفاق فين يا جماعه؟ في المدينه المنوره. خدوا بالك من حته مهمه ليه؟ في مكه كان اسلام وكفر. ليه؟ لان الاسلام كان ضعيف، واضح كده. ولذلك مثلا في عصرنا الحالي حتى لو اتولد الاسلام في بلد وكان الاسلام فيها ضعيف جدا هتلاقي اسلام وكفر. طب لو كان الاسلام بقى قوي هتلاقي اسلام ونفاق وكفر، يضاف اليها النفاق. ليه؟ في واحد يبقى كافر يدفع الجزيه، وواحد هيبقى منافق عشان لا يدفع الجزيه ولا يتقتل. خد بالك، بيعصم دمه ويعصم ماله. طب احنا بنسيب المنافقين ليه؟ خد بالك، النبي امر الا ينقب عما في قلوب الناس، ونحن كذلك امرنا بنفس الامر، ان احنا اللي يظهر لنا الاسلام والايمان خلاص ناخذ بالظاهر وندع الباطن لله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري ومسلم لما ارسل اسامه بن زيد، يمكن انتم فاكرين القصه دي في الموضوع في قصه اسامه بن زيد، لما ارسله قائدا على سريه من السرايا لاحدى الاماكن لقتال المشركين، وراح هناك وكان في واحد من المشركين عمال يقتل المسلمين مقتله عظيمه جدا، فتصدى له اسامه بن زيد وواحد من الانصار. الراجل ده قتل عدد كبير من المسلمين. اول ما اسامه بن زيد رفع السيف عليه والراجل الثاني رفع عليه الرمح، فالراجل اول ما لقى السيف على الابط والرمح داخل عليه قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. راح الانصاري راح رجع، واسامه راح مكمل عليه راح قتله. فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلته يا اسامه بعدما قال لا اله الا الله؟ قال يا رسول الله انما كان يعني يقولها متعودا، ده هو ما بيقولهاش من قلبه، وهو الظاهر بينه وبينك فعلا كده، يعني الظاهر ان هو ايه يعني بعد ما قتل كل العدد ده من المسلمين، لما تمكنوا المسلمين من رقبه الرجل ده قال ايه اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواضح ان ما كانش بيسلم، يعني انه بيقولها بس كده. فاسامه في الغالب ما كانش غلطان، لكن النبي حب يحط لهم قاعده مهمه جدا، ان ما تحكمش على ظاهر الانسان، ما تحكمش على باطن الانسان، انت ليك الظاهر وبس. مش هو قال الشهاده سيبه، حتى لو كان بينافق انت مالكش دعوه، انت ما امرت ان تنقب عنا في قلوب الناس، واخد بالك؟ فالمهم فقعد يقول اقتلته يا اسامه بعدما قال لا اله الا الله؟ كيف تفعل يا اسامه اذا جاء يوم القيامه بلا اله الا الله؟ قال اسامه فظل يكررها علي شهرا كاملا حتى قلت ليتني لم اسلم الا بعد ذلك اليوم. يعني اكون بس الموضوع ده يكون بره واكون انا اسلمت بعد الموضوع مقتل الراجل ده، بحيث دي ما تتحسبش ايه؟ ما تتحطش ليه في الايه؟ في الصحيفه بتاعتي بعد ما اسلمت. شوف قد ايه ان انا اصلا كان حريص على المساله دي. فالشاهد في الموضوع ان ظهر بقى عدد كبير جدا من المنافقين في المدينه المنوره. النبي بدا يشتكي منهم وبدا يعني يشعر بمآسي شديده جدا. المنافقين دول ابتدوا يندسوا في صفوف المسلمين. ابتدى يقول كلام وحش جدا في حق النبي، في حق زوجات النبي، في حق الصحابة نفسهم، ابتدوا يدبروا مؤامرات كثيرة جدا جدا لإضعاف المسلمين، ابتدوا يدبروا مؤامرات لقتل سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. 9 مؤامرات يا جماعة، 9 مؤامرات لقتل النبي، تخيلوا. فنزل كشف بالأسماء ديت من الله عز وجل إلى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل عليه السلام نزل بأسماء المنافقين واحد واحد وراح مملهم للنبي، قال له يا رسول الله المنافقين اللي موجودين في المدينة الآن هم فلان وفلان وفلان، وعدهم كلهم من ألف إلى ياء. فالنبي خاف إن هو يموت ويفضل المنافقين دولت موجودين ومحدش من الصحابة عارف بيهم، فبالتالي ممكن دولت يفضلوا ينخربوا إيه في الإسلام. فيعمل إيه؟ عايز يأتمن واحد على السر، واحد بس، عشان لو خرج السر خد بالك، أصل لو ائتمن 3-4 فلو خرج السر مش هيعرف مين اللي قال الا بوحي من السماء، واخد بالك؟ وده درس لينا برضه، ان انت لما توصل تأتمن واحد على السر، الافضل الافضل خالص لا تأتمن احدا. ليه؟ لما واحد من السلف قال السر بتاع الواحد فافشاه، فقال له لما افشيت سري؟ قال اذا كان صدرك انت ضاق عن سرك، انا يضيق صدري بسرك، يعني اذا كنت انت نفسك ما قدرتش تستحمل السر ده جوه صدرك، عايز انا استحمله؟ خدت بالك؟ فاجعل صدرك قدرا لسرك، دي اهم حاجة. واذا يعني اضطررت وخلاص مخنوقها يعني هيحصل لك حاجة لو ما قلتش سر لحد، فانتقي واحدا فقط ممن تثق بديانتي وقول له. ليه بقى؟ عشان لو خرج السر يبقى هو ده اللي قال، لان انت ما قلتش لحد غيره. انما لو وزعت السر على 500 واحد وكل واحد تقول له ده سر، طب يعني افهم ازاي الدنيا كلها تنعرفك. الشاهد في الموضوع اخويا حبيبي ان سيدنا النبي عليه السلام اراد ان هو يعرف الصحابه بحد من الصحابه باسرار ايه اسماء المنافقين، علشان يبقى ايه متحجمين ومعروفين في المدينه. فما وجد النبي صلى الله عليه وسلم اصلح لهذه المساله من حذيفه ابن اليمان. رحم الذي قال له حذيفه في عدد من المنافقين جبريل عليه السلام قال لي اسمعهم، هم فلان وفلان وفلان، وراح مسميه الاسماء كلها. خد بالك يا حذيفه من الاسماء دي كويس جدا، احفظهم كويس جدا، راقبهم كويس جدا، عايزك ترصد لكل تحركاتهم، واي حاجه تحس انها غريبه كده لازم تبلغني اول باول، علشان اقدر اتصرف وادرأ هذه الفتنه وهذه المصيبه اذا كانوا عايزين يعملوا حاجه للاسلام والمسلمين. فبالتالي كان حذيفه كان يسمى صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم الناس بالفتن الى يوم القيامه. شفت قد ايه سيدنا حذيفه رضي الله عنه وارضاه كان غالي عند النبي قد ايه؟ يا ترى انت ممكن تكون غالي عند النبي؟ طب وايه اللي يخليك غالي عند النبي؟ يعني غلاوتك عند النبي دي مش مجرد كلمه كده، يعني ده انت لابد ان انت تكون فعلا بتحب النبي، تتبع النبي، تتاسى بالنبي، وكل حاجه توصلك عن النبي بتحاول ان انت تنفذها بالحرف الواحد، علشان يعني تفضل ماشي على هدي النبي عشان لاخر لحظه في حياتك، عشان لما تقابل النبي يوم القيامه على الحوض وتقف بين ايديه تقول له اسقني يا رسول الله، يقول الملك يقول له اجل يا رسول الله، كان متبع لك يا رسول الله، ده كان مطيع لك يا رسول الله، عمره في حياته ما صد ولا رد اي امر من امرك يا رسول الله، انما كان متبع ومطيع لامرك يا رسول الله. وبالتالي يسقيك النبي من حوضه شربه هنيئه مريئه لا تظمأ بعدها ابدا. محتاجين اخويا حبيبي واختي الفاضله، محتاجين ان احنا فعلا نعرف قد ايه ان الاسلام عظيم، وان الاسلام هو اغلى حاجه في حياتنا، وان النبي عليه السلام هو اغلى انسان في حياتنا، وان احنا لابد ان احنا نكون غاليين عند النبي زي ما النبي غالي عندنا، وغلاوتنا عند النبي عمرها ما هتكون الا بالقرب من سنه النبي وبالقرب من شرع الرب العلي سبحانه وتعالى. الحقيقه الوقت بيجري معاكم بسرعه، وربنا يبارك فيكم. ان شاء الله نلقاكم يوم الاثنين اللي جاي مع درس في غايه الاهميه عن تربيه الابناء من كتاب الحقوق الاسلاميه. واسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم على الخير دائما. ربنا يجازيكم عني كل خير، وبحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا حبيبي انت الحبيب. يا رسولي أنت قدوتي في المال. هو نختارهم عشان يكونوا أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. الصحابة دول تلاميذ النبي يا جماعة، تلاميذ النبي، سيد ولد آدم. الحب الحقيقي، الحب الحقيقي، عاشوا مع النبي ورأوا النبي وتربوا بين يدي النبي.